Book 2 26 26 في الطبيعة i naturen أترى ذلك البرج؟ Kan du se tårnet der? أترى ذلك الجبل؟ Kan du se bjerget der? أترى تلك القرية؟ Kan du se landsbyen der? أترى ذلك النهر؟ Kan du se floden der? أترى ذلك الجسر؟ Kan du se broen der? أترى تلك البحيرة؟ Kan du se søen der? يعجبني ذلك العصفور. Den der fugl kan jeg godt lide. تعجبني تلك الشجرة. Det der træ kan jeg godt lide. تعجبني هذه الصخرة. Den her sten kan jeg godt lide. يعجبني ذلك المنتزه. Den park der. Kan jeg godt lide. تعجبني تلك الحديقة. Den have der kan jeg godt lide. تعجبني هذه الزهرة. Den her blomst kan jeg godt lide. أنا أرى أن هذا جميلا. Jeg synes det er smukt. أنا أرى أن هذا ممتعا. Jeg synes det er interessant. أنا أرى أن هذا رائعا. Jeg synes det er vidunderligt. أنا أرى أن هذا قبيحا. Jeg synes det er grimt. أنا أجد أن هذا مملا. Jeg synes det er kedeligt. أنا أرى أن هذا فظيعا. Jeg synes det er forfærdeligt.